صرت الحرب وأسناها نها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها رأى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شانها، فشمر للموت عن معرك به عرك الموت فرسانها. بعد عفيرا متى عاينته الكمان يختطف الرعب ألوانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفول توسد خديك كثبانا، وحق رأسك المقطوع يا شمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى أسهم الصاب قلبك يا ذران، فلنا وفت قلوبنا ونكس ليوان، وتعفير جسمك بالثرى قطع معان، وخيل وطت صدرك على حر الوطي، داست يا بن حيدر على قلوب المحب، وبقلوب نتخليك عارب غير تكفي، وذبح الطفل ننساه هذا محال يحب، ولا ينسى ركوب الوديع على مطي. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، وبس ما نوصلكم وننظر ذيك القب، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمي، ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفوع، وتهيج زفرتنا ويقرح ما يلعي، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محن الظهر، وتصيح يا ابني قطعت بي، وبكي الفريضة روح للحاير الشي ومن مشهدك تطلع وتقصد للشري تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطي شيال رايتكم أسور الهاشمي وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وعلى مثله فليندب النادبون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. عظم الله أجوركم أيها المؤمنين في هذه الليلة. لا يسع للإنسان إلا أن يبكي على الإمام الحسين ولا يحلو للمؤمن إلا أن يتذكر مصيبة يوم عاشوراء ويلطم على رأسه وينادي وحسينا وإماما. ولذلك كما وصلكم وتدرون أن بعض العلماء في ليلة العاشر من المحرم يخرج صدقة خاصة باسم الإمام صاحب العصر والزمان، يقول لأنه في هذه الليلة قلب الإمام يعتصر ألما وحزنا على جده الحسين، ولهذا من الجيد الإنسان أن يخرج الصدقة دفع البلاء عن إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات أن الصدقة في ليلة العاشر من المحرم تكفي الإنسان بلاء سنة، فليشتري الإنسان سلامته وسلامة أولاده وسلامة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وليخرج صدقة. هذا المؤمنين أعطوني من جمعية الحليلة هذا، قال الإمام علي عليه السلام الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في الأيتام في مثل هذه الليلة أخرجوا صدقة عن أنفسكم عن إمام زمانكم عن أهليكم عن أمواتكم لقضاء حوائجكم تيسير أموركم. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الباكين على الحسين في هذه الليلة، وإلى شيعة الحسين، وإلى زوار الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبكاء على الحسين، وأن يوفقنا لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجري وأجوركم لما أصبح الحسين يوم العاشر من المحرم عبأ أصحابه للحرب، وكانوا 72 فارسا. قال لهم أصحابي: إن الله أذن في قتلي وقتلكم، فعليكم بالصبر والقتال. جعل على الميمنة حبيب بن مظاهر الأسدي، وعلى الميسرة زهير بن القين، وأعطى رايته أخاه أبا الفضل العباس، وثبت هو وأهل بيته في القلب. واستقبله عمر بن سعد في زهاء 30,000 فارس. جعل على الميمنة عمر بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن العامري، وعلى الرجالة بعض أعوانه. ثم نادى الإمام الحسين سلام الله عليه بقافلته فركبها، ونادى بأعلى صوته: يا أهل الكوفة. فصمت القوم كلهم كأن على رؤوسهم الطير. ثم ذكر الله كثيرا وأثنى عليه، وذكر النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصلى عليه، ثم قال: أما بعد، فانسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. أفيحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أولست ابن بنتي نبيكم؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عما أبي؟ أوليس جعفر الطيار بجناحين في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله فيا وفي أخي الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، فوالله ما تعمدت الكذب منذ أن علمت أن الله يمقت عليه أهله، فإن فيكم من إن سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، يخبروكم بمقالتي رسول الله فيا وفي أخي، فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أفتطلبوني بقتيل لكم قتلته، أو مال استهلكته، أو بجراحي قصاصة؟ ثم قال سلام الله عليه: تبا لكم أيها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أعناقكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم من غير عدل أصبح لكم فيهم ولا أمل لكم فيهم نعم أصبحتم إليها وتطايرتم عليها كطيرة الدبا وتهافتتم عليها كتهافت الفراش أجل والله غدر فيكم قديم وهجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم فأصبحتم أخبث ثمر مضغة للناظر شجا للناظر ومضغة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة الكرام على من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مغلبين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا ثم أيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم رفع صلوات الله وسلامه عليه يده إلى السماء وهو يقول اللهم امنعهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض وسلط عليهم غلام ثقيف ليسومهم كأسا مصبرة فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا آجركم الله ثم إن عمر بن سعد وضع سهما في كبد قوسه ورماه جهة الحسين وقال لأصحابه اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى فرمى جميع أصحابه حتى جاءت السهام والنبال كالمطر إلى جهة الحسين حتى وصلت إلى أزر النساء قال الحسين لأصحابه أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم فاشتبك أصحاب الحسين مع أصحاب عمر بن سعد ساعة من جلت الغبر إلا عن 50 قتيل من أصحاب الحسين حتى دارت النوبة على بني هاشم، أخذ الحسين يقدم القربان يتلو القربان من فتيان بني هاشم، حتى جاءه أخوه أبو الفضل العباس، قال له الحسين: أخي عباس، أنت كبش كتيبتي حامل لوائي، إذا مضيت تفرق عسكري وآل جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب، ولكن أخي عباس اذهب واستسقي لهؤلاء الأطفال ماء. ودع العباس أخاه الحسين وانطلق إلى الميدان، ما هي إلا ساعة والحسين يسمع صوت العباس: عليك مني السلام أخي أبا عبد الله. جاء إليه الحسين واضعا يده على خاصرته يكفكف دموعه بكمه، فرأى العباس السهم نابت في العين، مقطوع اليدين، المخ سائل على الكتفين، فجاء يجر أذياله إلى المخيم، استقبلته الحوراء زينب: أخي حسين، أين ابن والدي؟ أين كافلي العباس؟ يقال أن الحسين لم يجبها، جاء إلى خيمة العباس ورمى عمود الخيمة، يعني يا زينب العباس راح، يقل لها: يا زينب راح عباس، وراح الضيغم اللي يرفع الراس، وظل يبكي عليه الدرع والطاس. آجركم الله. فتصايحت زينب وبنات الحسين: وكافلاه وعباساه. تقول الرواية: لما كن العلويات يلطمن ويبكين على أبي الفضل العباس، وإذا بالرباب قد جاءت بطفلها الرضيع، قالت لزينب: يا زينب، خذوا رضيعكم يموت عندكم، لا طاقة لي وأنا أرى عبد الله دالعا لسانه من شدة العطش والظمأ. جاءت الحوراء زينب بعبد الله الرضيع: أخي حسين، هل استسقيت لهذا الطفل ماء؟ أخاف يموت عند أمه. جاء الحسين سلام الله عليه بعبد الله الرضيع أمام القوم، وعظهم، ذكرهم، قال لهم: هذا رضيعي قد دلع لسانه من شدة الظمأ والعطش، هل لا سقيتموه شيئا من الماء؟ وإن خفتم أن يصل الماء إلينا خذوه واسقوه بأنفسكم. فدعا في الأقوام: يا لله في الخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة. آجركم الله. اختلف القوم، منهم من قال: هذا رضيع لا ذنب له، اسقوه ماء، ومنهم من قال: لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. اختلف القوم. التفت عمر بن سعد حرمله: اقطع نزاع القوم. قال بماذا أنسقيه يا أمير؟ قال كلا اذبحه من الوريد إلى الوريد. يقول حرملة: وضعت سهما في كبد قوسي، أردت أن أوجهه إلى الرضيع فاحترت لأن جسمه صغير، وإذا بريح سوداء هبت فرفعت البرقع من وجه الرضيع فبان بياض رقبته كأنه إبريق فضة. يقول حرمل: فسددت السهم إلى رقبة الرضيع وذبحه من الوريد إلى الوريد. صح ونادي ومصيبته. وضع الحسين يده تحت دماء الرضيع ورفعها إلى السماء. يقول الإمام الباقر: لم يسقط قطرة ولا واحدة من قطرات دم الرضيع، ولو سقطت لحل العذاب على أمة محمد. تلقى حسين دم الطفل بي، إش حال لي جتل بحضنه ولي سالي وترس شفة من وري وذب للسماء وللقاع ماخ. آجركم الله. جاء الحسين بالطفل الرضيع إلى الخيام، استقبلته سكينة، قالت له: أبا حسين، هل استسقيت لي؟ هل أعطيت الطفل الرضيع ماء وجئتني بفاضل الماء؟ قال له الحسين: خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يا بويا الطفل عني دغطيه، أنا مالي قلب بالعين أصيد له، أشوف ذبيح وماد رجله، واللي خفت منه يا بويا وقعت فيه. وأما الرباب أخذت خرجت من الخيام وأخذت تنادي ورضيعاه ومصيبته. طلعت أم من الفجيعة تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك، آه يا عبد الله الرضيع، ردتك التالي زماني لا أضل حرمة وأضيم، إن كان ريا تصير سلوى ريت عمري لك فدا. آجركم الله. ثم إن الحسين سلام الله عليه أخذ ينادي بين الخيام: ألا من ذاب يذب عنا؟ ألا من محام يحامي عن حرمنا؟ ألا من ناصر يخاف الله فينا؟ فتصايحت النساء والأطفال. فقام الإمام السجاد قال لعمته زينب: عم زينب، علي بالعصا والسيف، أما العصا أتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن وجه أبي الحسين. قال الحسين لزينب: زينب، احبسيه حتى لا تخلو الأرض من نسل آل محمد. هنا الحسين شعر بالغربة، شعر بالانفراد، دخل خيمة الأنصار ما وجد فيها أحد. دخل خيمة الهاشميين ما وجد فيها أحد، دخل خيمة العباس ما وجد فيها أحد، دخل خيمة الأكبر ما وجد فيها أحد، فخرج من الخيام متوجها إلى جهة المعركة، وقف على نشز من الأرض وهو يقول: حبيبي حبيب زهير برير أخي عباس ابن أخي قاسم بني علي، ما لي أدعوكم فلا تجيبون؟ أنيام فأوقظكم، أم غياب فأنتظركم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. سدر مايوس من عدهم وتعنى الصواوين، وقف ما بين المخيم وتبكي بالدمع عين، وصاحب صوت: يا زينب ويم كلثوم يسكن، إليك ان جيت متعني اودعكن ودعني، وبعد ما ظن تشوفني وهذا اليوم تالي وداع والميعاد بالمحشر. ويلي لما سمعت المظلوم للتوديع ناداها، طلعت من مبانيها وتتصارخ يتاماها، ظلت تبكي لفراقه وهو يبكي لفرقاها، وحده لزمت رجابه وحدة تحن لمصابة، وحدة تصيح يا يابة، وحدة تصيح يا عمي، وحدة عليه تتحسام: كنك سلمت للموت زينب، نادته يا حسين، قلها شلون ما سلم يا اختي وما بقى لمعين، عمامي واخوتي راحوا ودارت علي صوبين، وجتل عداي مقصدها وغير الحرب ما عدها، 70,000 شيردها وانا من العطش كبدي يا زينب ذاب وتفطر. قال لها أخي زينب: اجمعي للعيال والأطفال في خيمة العليل السجاد. جاءت له بالنساء والأطفال عند العليل السجاد، وضع يده تحت ظهر السجاد وأسنده، وقال لهم: هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، فأطعنا لأمره وانتهينا لنهيه. يقول السجاد: وهمس في أذني الإمام الحسين. تدرون إيش قال للسجاد؟ قال الحسين لابنه علي بن الحسين: يا زين العابدين، وبلغ شيعتي عن السلام. يسلم عليكم الإمام الحسين، ردوا عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد ال. بينما كان الحسين عند السجاد وعند النساء والأطفال، وإذا بلعين من خلف الخيام ينادي: أجبنت عن القتال يا حسين؟ فقام بأبي هو وأمي على رجليه وقال لزينب: يا زينب، علي بثوب لا يرغب فيه. قالت له: ما تصنع به سيدي أبا عبد الله؟ قال لها: أريد أن أضعه تحت لباسي لأني مقتول مسلوب. جاءت له بلباس من تبان، قال لها كلا هذا لباس من ضربت عليه الذلة. جاءت له بلباس جديد، خرقه ومزقه ووضعه تحت سراويله، قال حتى لا أسلبه بعد مقتلي. هنا الإمام الحسين عزم على ملاقات الحتوف، عزم على ملاقات الموت بنفسه الشريفة، فبرز إلى القوم آيسا من الحياة يقول حميد بن مسلم: ما رؤي مكثور قط أربط جأشا وأمضى جنانا من الحسين بن علي. وكان يكر على القوم فينتشرون من بين يديه كالمعزى إذا شد عليها الذئب أو كالفراش المنتشر. قحى مخلل وخلى الجيش يتطلب ملاجي، والشمس غابت والعجاج أسدى الدياجي، وعرج على طار المهر لله يناجي: يا رب أنا للشرع والناموس قربان. صاح فيهم عمر بن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن علي بن أبي طالب. بان النقص فيهم من قتال الإمام الحسين لهم. ثم إن الإمام الحسين اشتد العطش به، فحمل على المشرع، فاستقبله عمرو بن الحجاج فأجلاه هو وقومه عن بكرة أبيهم. أدخل الحسين فرسه في الماء، وإذا بالفرس أقحم رأسه في الماء. قال له الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. رفع الفرس رأسه كأنما فهم كلام الحسين: اغترف إمامكم الحسين غرفة من الماء ليشرب، وإذا بلعين من خلفه يقول: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ رمى الإمام الحسين الماء خوفا على نسائه وأطفاله، رجع إلى الخيام فوجدها سالمة. رد وعياله من العطش يوم، وصاحب صوت للتوديع قوم، مثل سير بالقطع قامن يحوم، تطيح عليه وحدتهن وتعثر. أما زينب تعلقت بسرج الجواد، أخذت تنظر إلى وجه الحسين وهي تقول له: إن كان رتني أنسى أبطل النوح ونيني، أخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. تذكر يوم كنا صغار من حضن أمي الزهرة الجو، وان حدر الكرار، عيني تبحر بوجهك وانا وياك ليل نهار. التفت الحسين من بين النساء والأطفال فما وجد ابنته سكينة. قال الحسين لزينب: أخي زينب، أين حبيبتي سكينة؟ قالت له: بحثت عنها فما وجدتها في الخيام. نزل الحسين من على ظهر جواد، جاء وبحث عن سكينة في الخيام ما وجدها، جاء خلف الخيام فوجد سكينة جالسة على الرمال تحت حرارة الشمس تبكي. قال لها الحسين: بني سكينة، لم لم تأتي لوداعي؟ قالت: أبا حسين، لا طاقة لي على ذلك. قال لها: لا بد من ذلك يا سكينة. قالت له: إذن أبا اجلس على الأرض. جلس الحسين على الأرض، جاءت سكينة وجلست في حجر الحسين. قالت له: أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. أخذ الحسين يمسح بيده على رأس سكينة وهو يقول: سيطول من بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثمان. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. يا بويا نروح كل إحنا فدا، أخذني للقبر يا حسين وي غيبة يا بويا، وقعدتنا وقول نسافر ويومين يسدر. هاجركم الله. ودع الحسين عائلته وأطفاله وركب على ظهر جواده وانقلب إلى الميدان، وإذا بصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف لي هنيئة. التفت الحسين وإذا به يرى أخته الحوراء زينب قد لبست إزار أمها الزهراء. قال لها زينب: قطعت نياط قلبي، ذكرتيني بأمي فاطمة، ذكرتيني بمكسورة الأضلاع. قالت له: أخي حسين، انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين من على ظهر جواده. قالت له زينب: أخي حسين، اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف الحسين عن صدره ونحره، قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم توجهت بوجهها إلى جهة المدينة وقالت: أماه يا فاطمة، لقد أديت الأمانة. قال لها الحسين: وأي أمانة يا زينب؟ قالت له: لما حضرت أمنا الزهراء الوفاة قالت لي: يا زينب، إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في كربلاء فقبليه في صدره وشميه في نحره. ولكن أخي حسين لا أدري لماذا. قال لها الحسين: أخبرك وتصبرين؟ قالت له: بلى أبا عبد الله. قال لها: أما النحر فموضع سيف الشمر، وأما الصدر فموضع رض الأعوجية. ألم مناد ينادي وسيدا، فضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع وانحسر المرط عن المحجر. ودعها الإمام الحسين وانقلب إلى الميدان، حمل على الميمنة وهو يرتجز ويقول: أنا الحسين ابن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي. حمل على الميسرة وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. آجركم الله. بينما كان الحسين يقاتلهم قتال الأبطال، وكلما قاتلهم وأكثر القتال القتل فيهم رجع إلى مركزه ليستريح ساعة، وكان قد أثر العطش في إمامكم الحسين، وكان لا يرى إلا كالدخان من شدة العطش. بينما هو كذلك يستريح ساعة، وإذا بأبي الحتوف الجعفي قد رفع حجرا مدببا وصك جبين الحسين. صح ونادي وحسينا، رفع الحسين يده ليمسح الدم بكمه فبان بياضه صدره، وإذا بحرملة قد أركز سهما مثلثا في صدر الحسين. رحم الله من نادى وإماما وحسينا، آجركم الله. أراد الحسين أن يخلعه، ما استطاع من أمامه، ما استطاع أن يخلعه إلا من ظهره، فخرجت ثلثا كبد الحسين وانبعث الدم كالميزاب. وضع يده تحت الدماء ولطخ وجهه وناصيته وهو يقول: هكذا ألقى جدي رسول الله، هكذا ألقى أمي فاطمة، هكذا ألقى أخي الحسن. فرمى بنفسه على الرمال، وجاء هنا جواده يدافع عنه ولطخ ناصيته من دماء الحسين، وجاء مسرعا إلى مخيمات الحسين وهو ينادي: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يقول الإمام الحجة: فلم ما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وللخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فرأينا الشمر. آجركم الله، جاء إليه الشمر فرفس الإمام الحسين وأكبه على وجهه وتربع على ظهر إمامكم، وكان في يده خنجر وطعن الحسين 12 طعنة. كل مرة يقول الحسين: ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحمزة. جاءت زينب تدافع عن الحسين فوكزها الشمر. أفاقت زينب وإذا برأس الحسين على رأس رمح طويل.